حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أله مال غيره؟ قالوا لا. قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب 800. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها على نفسك، فإن كان فضلا فعلى أهلك، فإن كان فضلا فعلى أقاربك، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا وها هنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل وأنا أبصر مواقع النبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد 800 ودفعه إلى مواليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار والله لا نكنيك به أبدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الأنصار خيرا، ثم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء أبو حميد الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن يحمله مكشوفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت خمرته ولو بعود تعرضه عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن عامر قال شعبة أخبرنا عن مخول عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل أفرغ على رأسه 3، قال فقال رجل من بني هاشم إن شعري كثير، فقال جابر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأكلوا أثمانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، قال فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجركم عن هذا؟ فإذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يحدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصينة ومنعه؟ فقال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله عز وجل للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فجئتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يداه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مغطيا يدك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا رباح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش: صبحكم مساكم، من ترك مالا فللورثة، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، وأنا ولي المؤمنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليهم خبزا وخلا، فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رجل من بني عذرة يقال له أبو مذكور، وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه، وكان ذا حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. قال: فأمره أن يستنفع به، فباعه من نعيم بن عبد الله النحام العدوي بـ800 درهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن الوليد عن محارب بن دثار قال: دخل إلى جابر بن عبد الله أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب إليهم خبزا وخلا فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: أراد بنو سلمة أن يبيعوا ديارهم ينتقلون قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دياركم فإنما تكتب آثاركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي أخاه فليحسن كفنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني شبل قال: سمعت عمرو بن دينار يقول عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد يعني العدني حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أبي: وحدثناه وكيع عن الأعمش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي بمكة وكثير بن هشام قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم وكثير بن هشام قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي 7 أخوات لي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فأفقت، فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين، قال أحسن، قلت بالشطر، قال أحسن، قال ثم خرج وتركني، ثم رجع فقال يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، فإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم أو يوقف حدودها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ليث حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء عبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه، فجاءه مولاه فعرفه، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأعتقه، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله حر أو عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا ليث حدثنا أبو الزبير عن جابر قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. قال وسمعت خشفا أمامي فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا بلال. قال ورأيت قصرا أبيض بفنائه جارية. قال قلت لمن هذا القصر؟ قال لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فأنظر إليه. قال فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا محمد بن المنكدر حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. قال فسمعت خشفا أمامي يعني صوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عقيل يعني بشير بن عقبة الدورقي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأحسبه قال غازيا، فلما أقبلنا قافلين قال من أحب أن يتعجل فليتعجل، وأنا على جمل أرمك ليس في الجند مثله، فاندفعت عليه فإذا الناس خلفي، فبينا أنا كذلك إذ قام جملي فجعل لا يتحرك، فإذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن جملك يا جابر؟ قلت يا رسول الله لا أدري ما عرض له. قال استمسك وأعطني الصوت، فأعطيته الصوت فضربه ضربة، فذهب بي البعير كل مذهب. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يا جابر أتبيعني جملك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اقدم المدينة. فقدم المدينة فدخل في طوائف من أصحابه المسجد، فعقلت بعيري فقلت هذا جملك يا رسول الله، فخرج فجعل يطيف به ويقول نعم الجمل جملي، فقال يا فلان انطلق فأتني بأواق من ذهب، فقال أعطها جابرا، فقبضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستوفيت الثمن؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فلك الثمن ولك الجمل، أو لك الجمل ولك الثمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل، قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت: حدثني بحديث شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: توفي والدي وترك عليه 20 وسقا تمرا دينا، ولنا تمران شتى والعجوة، لا يفي بما علينا من الدين. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فبعث إلى غريمي فأبى إلا أن يأخذ العجوة كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فأعطه. فانطلقت إلى عريش لنا أنا وصاحبة لي، فصرمنا تمرنا، ولنا عنز نطعمها من الحشف قد سمنت، إذ أقبل رجلان إلينا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر، فقلت: مرحبا يا رسول الله، وقلت لعمر: مرحبا يا عمر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، انطلق بنا حتى نطوف في نخلك هذا. فقلت: نعم. فطفنا بها، وأمرت بالعنز فذبحت، ثم جئنا بوسادة، فتوسد النبي صلى الله عليه وسلم بوسادة من شعر حشوها ليف. فأما عمر فما وجدت له من وسادة. ثم جئنا بمائدة لنا عليها رطب وتمر ولحم، فقدمناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فأكلا. وكنت أنا رجل من نشوة الحياء، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينهض، قالت صاحبتي: يا رسول الله، دعوات منك؟ قال: نعم. فبارك الله لكم. قال: نعم، فبارك الله لكم. ثم بعثت بعد ذلك إلى غرمائي فجاءوا بأحمرة وجواليق، وقد وطنت نفسي أن أشتري لهم من العجوة أوفيهم العجوة الذي على أبي، فأوفيتهم، والذي نفسي بيده 20 وسقا من العجوة، وفضل فضل حسن. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشره بما ساق الله عز وجل إلي. فلما أخبرته قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فقال لعمر: إن جابرا قد أوفى غريمه. فجعل عمر يحمد الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد الخياط، حدثنا عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سهل بن يوسف عن حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا لم يزيدوا على طواف واحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاهدت في سبيل الله بنفسي ومالي حتى أقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أأدخل الجنة؟ قال نعم، إلا أن تدع دينا ليس عندك وفاء له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم عن أبي مقسم، قال أبي يعني عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن جابر قال: كنت أسير على ناضح لي في أخريات الركاب، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه، أو قال فنخسه نخسه، قال: فكان بعد ذلك يكون في أول الركاب إلا ما كففته، قال: فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعنيه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك. قال: قلت: هو لك يا رسول الله. قال: فزادني. قال: أتبيعنيه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك. قال: قلت: هو لك يا رسول الله. قال سليمان: فلا أدري كم من مرة قال: أتبيعنيه بكذا وكذا. ثم قال: هل تزوجت بعد أبيك؟ قال: قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: ثيبا. قال: ألا تزوجتها بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب بالليل، وأطفئوا السرج، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، ولو أن تعرضوا عليه بعود. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك، ثم جعل يتقدم، ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، شك هشام.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال سمعته يذكر يعني أباه عن محمد بن عكرمة عن عبد الله بن عكرمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي ربيعة وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أنهما دخلا على جابر بن عبد الله السلمي وهو يصلي ملتحفا ورداؤه على جدر مسجده، فصلى ثم انصرف إلينا فقال لنا: إني إنما صليت لترياني، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكرمة حدثني رجل من جهينة ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله عز وجل النار، وإن على سواك أخضر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل، يعني سفح الجبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا؟ قال: فأنخه. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة. قال: ففعلت. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. قال: وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسمني به. قال: قد أخذته بدرهم. قال: قلت: لا، إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. قال: قلت: فقد رضيت؟ قال: قد رضيت. قلت: نعم. قال: نعم. قلت: هو لك؟ قال: قد أخذته. قال: ثم قال لي: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟

قال: فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، قال: فكانت عندي شويهة عنز جذع سمينة، قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئا من شعير وصنعت لنا منه خبزا، وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق، قال: وكنا نعمل فيه نهارا، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلنا. قال: قلت: يا رسول الله، إني قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز هذا الشعير، فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي، وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. قال: فلما قلت له ذلك قال: نعم. ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر. قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معه. قال: فجلس وأخرجناها إليه. قال: فبرك وسمى، ثم أكل وتواردها الناس، كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس، حتى صدر أهل الخندق عنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبح الناس معه طويلا، ثم كبر فكبر الناس، ثم قالوا: يا رسول الله، مما سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا الأعمش قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابرا وسئل عن العزل فقال: قد كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة، حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وحبب إليه الخلاء، فجعل يخلو في حراء، فبينما هو مقبل من حراء إذا أنا بحس من فوقي، فرفعت رأسي، فإذا الذي أتاني في حراء فوق رأسي على كرسي، قال: فلما رأيته جئثت على الأرض، فلما أفقت أتيت أهلي مسرعا، فقلت: دثروني دثروني، فأتاني جبريل فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. قال الزهري: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت في الحجر حين كذبني قومي فرفع لي بيت المقدس حتى جعلت أنعت لهم آياته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني رجل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذن لي في الخصاء؟ فقال: صم وسل الله من فضله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن مقسم قال: كنت مع حسن بن محمد بن علي فسأل جابر بن عبد الله عن غسل الجنابة فقال: تبل الشعر وتغسل البشر. قال: رأسي كثير الشعر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه 3 حثيات من الماء. قال الحسن بن محمد: رأسي كثير الشعر. قال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن راحلته واستقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا بعدما طفنا أن نحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا، فأهللنا من البطحاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي ألا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وحجاج عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا، وقال حجاج: فأكلنا وتزودنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنه، فنحرنا 70 بدنة يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وروح قال أخبرني ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن عائشة بقرة في حجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وروح قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه.